من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. الحمد لله، يخبر سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن مقالة شنعة من مقالات اليهود في رب العالمين، وهو أنهم يرمونه بالبخل تعالى الله، كما قال بعضهم إن الله فقير، فهذه أقوال قبيحة. فاليهود من أخبث خلق الله، أعداء لله ولرسله وللمؤمنين، كما سيأتي لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. قالوا يد الله مغلولة، هذا كناية عن البخل، وقالت اليهود يد الله مغلولة. ثم جاء الرد عليهم بالدعاء عليهم ولعنهم وتكذيبهم، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فكثير، فلم ينتفعوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بل ازدادوا كفرا بتكذيبهم، فإنهم بتكذيبهم للرسول ازدادوا كفرا، كانوا كفارا بقتل الأنبياء وتحريف الكتب وبالمقالات القبيحة. فلما جاء الرسول وجاء القرآن وكذبوه ازدادوا بذلك كفرا إلى كفرهم. ولهذا قال الله فيهم فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فهم وإن كانوا متعاونين في ظاهرهم فهم أعداء بعضهم لبعض. ألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فهم يشعلون الحروب، وهذا ما تفعله الدول النصرانية الآن الحالية كأمريكا ومن على شاكلتها من هذه الدول الطاغية المتمردة على الله وعلى رسله. فهم يوقدون الحروب خصوصا بين المسلمين، يوقدونها أيضا بإنتاج الأسلحة الفتاكة، وهذا من البلاء العظيم. والله تعالى ذو ورائهم يبطل كيدهم ويطفئ نيران الحرب وينصر الله أولياءه وعباده المؤمنين. نعم يا محمد. أكثر من النصارى